بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا هو المجلس الثاني الذي نشرع فيه بقراءة هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد سبق في المجلس الماضي ذكر وقفة يسيرة مع ترجمة هذا الإمام العلم رحمه الله أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني النفزاوي أو النفزي رحمه الله. وسبق أن يعني تدارسنا موضوع كتاب هذا الكتاب، كتاب الرسالة. واليوم قد أفصح المصنف رحمه الله تعالى عن موضوع رسالته وعن سبب تأليفه لها، وقد كان تأليفه لها وعمره آنذاك كم سنة؟ 17 سنة رحمه الله. وهذه المقدمة التي قدم بها هذا الكتاب مقدمة ماتعة لطيفة، حذا فيها حذو تأليف السلف الصالحين، فلنشرع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ الشيخ. باب ما تنطق به الألسنة. اقرأ المقدمة، مقدمة الكتاب. أي الباب هنا المعتقد، لكن نقرأ اليوم نكتفي بمقدمة الكتاب، ليس مقدمة العقيدة، إنما مقدمة الكتاب. هات. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسر، وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه، من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم. شرع المصنف رحمه الله بهذه المقدمة التي تشتمل على الثناء على الله تبارك وتعالى. في بعض النسخ في بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه النسخة ربما ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. والمصنفون عندما يصنفون الكتب والرسائل يشرعون ب البسملة أولا اقتداء بالكتاب العزيز، ثم اقتداء بسيرة وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد كان في كتاباته للملوك والأمراء ولمن يدعوهم إلى الإسلام يشرع ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرسالة سماها المصنف ماذا؟ ها؟ ماذا سمى هذا الكتاب؟ الرسالة. فهي بمثابة الرسالة إليك يا طالب العلم، صغيرا كنت أو كبيرا، فشرعها بذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرعها بالثناء على الله تبارك وتعالى. يا إخوة، من أنفع ما يكون أن يتضرع العبد بين يدي كل شيء من العبادات ونحوها، فيتذلل لله ويثني على الله تبارك وتعالى، فهو أهل الثناء والمجد، وهو أحق أن يثنى سبحانه وتعالى. وأحسن ما يثنى به الله أن يثنى بما أثنى به على نفسه. ولذلك قال المصنف الحمد لله، والحمد هي كلمة إيش؟ ثناء. أحسن، بل هي أعظم الثناء. لماذا يا إخوة؟ لأنها اشتملت على الألف واللام. هذه الألف واللام تفيد ماذا؟ ها؟ هذه الألف واللام تفيد ماذا؟ أحسن، تفيد الكلية، تفيد الاستغراق، فهي بمعنى كل، أي كل المحامد لله، كل المحامد. فهذه الألف واللام تفيد الاستغراق. وبذلك أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله. وهذه اللام في لله تفيد ماذا؟ الاستحقاق. اللام لله، فكل المحامد حق لمن؟ لله وحده لا شريك له، الذي من نعمه ومن آلائه أنه ابتدأ الإنسان بنعمته، فابتدأ خلق الإنسان تبارك وتعالى، ابتدأ خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا. وقد قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من ماذا؟ من سلالة من طين، ثم رددناه، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من المراد بكلمة الإنسان؟ ها؟ الناس كلهم من طين. ها؟ أنا قال ثم، من المراد بالإنسان في الأولى؟ أحسنت، آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان، أصل الإنسان، هذا المراد، من سلالة من طين، ثم جعلناه إيش؟ نطفة في قرار مكين. من هو، من المراد المعطوف عليه؟ ها؟ ذرية آدم. أحسنت، ذرية آدم. ثم خلق، يعني الإنسان كان طورا من نطفة ثم علقة. ثم قال: وصوره في الأرحام بحكمته. صور ذرية آدم، لأن آدم خلق هكذا بشرا سويا، لم يمر بنطفة ثم علقة، خلقه الله تبارك وتعالى على هذه الصورة. ثم صور ذرية آدم من ماذا؟ من ماء مهين، حتى تكونوا صورة كاملة. في ماذا؟ في الرحم، في أرحام أمهاتهم، كما قال جل جلاله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، سبحانه وتعالى كيف يشاء، إذن في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال جل جلاله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث يا إخوة التي وقع فيها الخلق؟ ها؟ ظلمة البطن، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. بارك الله فيك. إذن هذه الظلمات الثلاث التي مر بها بني آدم في أرحام أمهاتهم. ثم قال: وأبرزه إلى رفقه. ما معنى أبرزه؟ أظهره، أظهره من تلك الظلمات، فأظهره إلى نور الدنيا، أظهره من ذلك الضيق، من ضيق الرحم وضيق الخلقة إلى سعة العيش، إلى سعة العيش في الدنيا. ثم قال: إلى رفقه. فإن هذا النعمة أولا هي نعمة الإيجاد، لم يكن شيئا مذكورا، فلما أظهره إلى هذه الدنيا أمده بالرفق والإحسان، فهذه نعمة إيش؟ الإمداد. فاجتمع لدى بني آدم نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. لم يتركوا عبثا وأمد وهملا، بل أمدهم الله بالنعم وسخر لهم الأرض وكل ما في حياتهم ومعاشهم. قال وما يسره من رزقه، وما يسره من إيش؟ من رزقه. فالله تبارك وتعالى تكفل للعباد بأرزاقهم وهم في بطون أمهاتهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هدفك يا أيها العبد، أن تعبد الله وحده لا شريك له. ما أريد منهم من إيش؟ من رزق، وما أريد أن يطعمون. فالرزق تكفل الله به للعبد. ثم قال وعلمه ما لم يكن يعلم. إذن من توفيق الله تبارك وتعالى أنه أوجد العبد ثم هيأ له سبل العيش ودبر له أمور الرزق، ثم أيضا علمه ما لم يكن يعلم. الرحمن إيش؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالله علم العبد ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا إيش؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم أكمل. وكان فضل الله عليه عظيما. نعم. ونبه بآثار صنعته ونبهه ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. نعم. نبه الله لما خلق العبد خلق معه مخلوقات، سخر له الأرض وسخر له السماوات والأرض والجبال، وكل هذه المخلوقات يا إخوة تنبه العبد على آثار صنعة الصانع تبارك وتعالى. فكل ما في هذه الموجودات تنبهك أيها العبد على عظمة خالقها ومدبرها، كما أنها تنبهك على صفاته سبحانه وتعالى. فما فيها من حكمة تدل على كمال حكمة خالقها، وما فيها من علم يدل على علم من أوجدها، وهكذا يا إخوة. لو تتأملون في بعض الصناعات الموجودة، الصناعات تنظر بديع هذه الصنعة على ماذا يدل؟ على بديع من صنعها. والله لله المثل الأعلى في ذلك. إذن نبه العباد بآثار مخلوقاته، وصدق الناظم حين قال أيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة عليه وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أو أفلا تبصرون، لو نتأمل الموجودات تدل على عظمة الخالق تبارك. ما في الوجود إلا وهو شاهد على عظمة الخالق واستحقاقه للعبادة وحده. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. مع ذلك الله تبارك وتعالى فهو المغدق على العباد بالنعام، رزقهم الفطرة السليمة التي يعرفون بها ربهم، ومن ذلك مشاهدة هذه المخلوقات. لكن مع ذلك حتى يقطع العذر عليهم أرسل لهم ماذا؟ الرسل، مبشرين بتوحيد الله ومحذرين من الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فأرسل الله الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك. إذن لكن هذا يعني بعد أن جاء الرسل قطعوا العذر على الناس، فقد أتوا مبشرين ومنذرين دعاة إلى توحيد الله، وقال الرسل لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه، قال الله سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. تفضل. فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه العاملين، وتعلموا ما علمهم، ووفقوا عندما حد لهم، ووقفوا عندما حد لهم، حد لهم، نعم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. الله، ما أجمل هذا السبك في هذه المقدمة. يقول رحمه الله: هدى الله تبارك وتعالى لتوحيده من وثقه بفضله، انظروا لفظة الهداية والتوفيق، وأضل من خذله بعدله، فالضلال والخذلان بيده سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فالهداية والتوفيق فضل منه تبارك وتعالى، والخذلان والضلال عدل لمن استحقه، عدل لمن استحقه. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل وبيدهم الهداية، ولكن أي نوع من أنواع الهداية؟ ها؟ أحسنت، هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه التي بيد الرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية توفيق، وهداية توفيق، وهذه الهداية هي بيد الله وحده، بيد الله وحده. فالذي يقبل ما جاءت به الرسل ويرغب فيما جاءوا به يكون بهذا قد بذل سبب هداية التوفيق، فاستحق فضلا من الله تبارك وتعالى ماذا؟ هداية التوفيق، فوفقه وشرح صدره لليسرى، فشرح صدره لليسرى. وأما من أعرض عما جاءت به الرسل واتبع هواه فإنه لم يبذل سبب إيش؟ لم يبذل سبب الهداية، فوكله الله إلى نفسه فخذل وضل والعياذ بالله عدلا من الله سبحانه. يؤكد هذه الحقيقة قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره، فسنيسره لماذا؟ لليسرى. يسره الله لليسرى، وشرح صدره للذكرى، فآمن بالله تبارك وتعالى قولا واعتقادا وعملا، قولا واعتقادا وعملا. وأما من بخل واستغنى، بخل واستغنى، أعرض عن دعوة الرسل، بل ربما أيضا كذب بالحسنى، فماذا كان الجزاء؟ من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فسنيسره لماذا؟ للعسرى. ولذلك يقول الرب جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فإيش؟ فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. أهل السنة والجماعة، أهل التوحيد، أهل الإيمان، لما شرح الله صدورهم للتقوى كان من صفاتهم أنهم ماذا؟ تعلموا ما علمهم، ما أرشدهم الله إلى تعلمه بذلوا الأسباب، فماذا؟ فكان من صفاتهم أنهم تعلموا الكتاب والسنة، لأن أعظم أسباب الهداية والتوفيق ماذا؟ أن تتعلم ماذا؟ القرآن والسنة يا إخوة. تعلم القرآن والسنة من أعظم أسباب الهداية أيضا. ولذلك أيضا من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يقفون عندما حد لهم، فلا يقولون على الله بغير علم. ولذلك إذن الصفة الأولى وتعلموا ما علم، الصفة الثانية ووقفوا عندما حد لهم، اتباع عندهم كمال تسليم، فلا يقولون على الله بلا علم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم قال واستغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم، هذه الصفة الثالثة. الصفة الثالثة أنهم استغنوا بما أحل الله عن جميع ما حرمه الله. ولذلك كان من دعاء نبيكم يا إخوة صلى الله عليه وسلم اللهم أغنني بماذا؟ بحلالك عن حرامك، بحلالك عن حرامك. هكذا يكون طالب العلم. خطبة بديعة اشتملت على مسائل كثيرة، لكن هذا تعليق وجيز على هذه الكلمات. تفضل. أما بعد أعاننا الله وإياكم. أما بعد يا إخوة هذه كلمة فصل، كلمة فصل تفصل بين خطابين. إذا تقرر ذلك من الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فكذا، وهي مبنية عن الضم لقطع الإضافة فيها في اللفظ دون المعنى. نعم وهي بمعنى الشرط. نعم هات. أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. نعم أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. انظروا من بديع التأليف يا إخوة، كما تعلمنا في الأصول الثلاثة أن دعاء المصنف لك أيها المتعلم، هذا الدعاء على ماذا يشتمل؟ يشتمل على الرحمة، يشتمل على الشفقة، يشتمل على الحظ. فإذا أعاننا الله وإياك على ماذا؟ على رعاية ودائعه. رعاية الودائع يا إخوة هو حفظ الجوارح، حفظ الجوارح، وأساسها السمع والبصر والفرج والبطن واليدين والرجلين. هذه الجوارح من حفظها حفظه الله. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة. فهنا دعاء لك يا طالب العلم، وخصوصا أنت أيها الشاب، أن يحفظ الله هذه الودائع. سميت ودائع يا إخوة لأنها نعم هذه الجوارح ستكون شاهد عليك أو لك يوم القيامة، فكأن الله تبارك وتعالى أودعها عندك حتى تحفظها وتحافظ عليها فتحفظ يوم القيامة. فإن ضيعتها كانت شاهدة عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب قال وحفظ ما أودعنا من شرائعه. إذن وحفظ كما تحفظ الجوارح أيضا تحفظ دينك. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من حفظة دينه وحملة شريعته. هي دعاء لك يا طالب العلم أن تكون من حملة الدين ومن حملة الشريعة ومن حفاظ القرآن والسنة. ولذلك فيه إشارة يا إخوة إليك يا طالب العلم أن العلم هو ما حفظ، العلم هو ما حفظ، فإذا حفظت العلم فهذا العلم الذي يبقى معك، فإن وفقك الله تبارك وتعالى لحفظ العلم وفقك لحمله. كمل. ثم بدأ المصنف في ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالة فقال: أيوة، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجل من أصول وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. نعم. هذا سبب تأليفه لهذه الرسالة، وقد ذكرنا بالأمس شيء في المجلس الماضي شيء من ذلك، أنه سئل المصنف قال: فإنك سألتني. يا إخوة، السؤال قد يكون بلسان الحال، وقد يكون بلسان المقال، وقد يكون سؤال الحال أبلغ. فالمصنف قال: فإنك سألتني، وهذا الخطاب قد يكون لشخص معين. يلا شيخنا ما طيب، نحاول نختصر على أساس نلحق على الدرس. طيب، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. يا إخوة، هذا هو الدين كله. الدين كله حقيقته تقوم على ماذا؟ ما قام في القلب، وما نطقت به اللسان، وما تحركت به الجوارح. وهنا الكتاب مؤلف وفق معالم الدين كلها، فذكر ما تعتقده القلوب وتعمله الجوارح من أصول الديانة، ثم بعد أن انتهى من العقيدة ذكر ما يتصل بذلك من الأعمال من العبادات والمعاملات، من سواء كانت من السنن أو كانت من النوافل، بل وقبلها الفرائض، ثم بعد ذلك ختم الكتاب بالسلوك، بباب الآداب والسلوك. إذن الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول الدين، أصول العقائد، ثم العبادات والمعاملات، ثم إيش؟ السلوك والآداب. وهذا ثم قال: وجمل من أصول الفقه وفنونه. هنا قول أصول الفقه يا إخوة، المقصود القواعد الكلية للفقه، وليس المقصود أصول الفقه يعني مباحث الاستدلال أو الأدلة، مباحث الأدلة المعروف، ولكن المقصود القضايا الكلية للفقه. وقد كانت الاختيارات التي جنح إليها المصنف رحمه الله على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، ليس تقليدا، ولكن لأن المصنف من أهل المغرب، والمغرب قد غلب عليهم ماذا؟ المذهب المالكي. والعقائد واحدة، عقائد الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة، ولكن لأن الأتباع يعني عرفوا هذا الإمام ومدرسته وشهرته، فذكر هذه العقيدة، عقيدة الإمام، كما فعل الطحاوي رحمه الله بذكر عقيدة إمام مذهبه من؟ أبو حنيفة، وكذلك كما فعل المزني بذكر عقيدة إمام المذهب الشافعي، كذلك فعل ابن أبي زيد القيرواني بأن يسرد عقيدة الإمام مالك ومذهبه في الفقه ومسلكه في ذلك. كمل. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعاء إليه. نعم يا إخوة، هذا السائل الذي سأله هو الذي أدبه وعلمه شيخه أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي، توفي رحمه الله سنة 413 للهجرة. أدب ابن أبي زيد القيرواني ثم وكان محفظا له للقرآن. لما طلب منه أن يؤلف له رسالة يحفظها الولدان الذين يحفظون القرآن، يحفظهم هذه الرسالة كما يحفظهم القرآن، وهكذا يعني كان السلف يعني يدربون الأطفال على حفظ ماذا؟ المتون. فكتب له هذه الرسالة لتكون جامعة للفقه الأكبر والأصغر، بل والسلوك والآداب، ورجى بذلك النفع للولدان والأجر من الله تبارك وتعالى. لكن هنا يا إخوة أشار إلى نكتة لطيفة، فقال رحمه الله لشيخه، وأعذرك أنا أقرأ عساس نختصر، قال وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. هذه النكتة يا إخوة فيها إشارة إلى أن الأطفال الصغار هم أكثر الناس استيعابا للخير. لماذا؟ قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، ما لم يسبق الشر إليه. فإن القلب وعاء للعلم، فإذا كان هذا القلب نظيفا كان حمله للعلم أوعب، ما يكدره شيء، لأن القلب نظيف. وغالبا الولدان لم يسرع إلى قلوبهم أمراض الشهوات والشبهات والضلالات، فلذلك تجد قلوبهم تستوعب ماذا؟ هذا الذي يوضع فيها من خير، الذي يوضع فيها من خير. لذلك قال رحمه الله وأولى ما عني به الناصحون وراغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. من أعظم القربات يا إخوة أن يغرس التوحيد والسنة وحب القرآن والسنة في قلوب الأطفال الصغار، لأنهم صغار وغدا هم حملة الدين، ليرسخ في قلوبهم وينبههم، قال وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. لماذا؟ ليتروضوا، قال ليراضوا عليها. ما معنى ليراضوا عليها؟ يتروضوا على تعلم دينهم وعقيدتهم، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارح. ثم ذكر رحمه الله قال فإنه روي أن تعليم الصغار يطفئ غضب الله. أحسن المصنف رحمه الله لما قال روي، لأن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يا إخوة رواه ابن عدي في كتاب الضعفاء، ولفظه إن الله عز وجل لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، فإذا اطلع إلى الأرض ورأى الولدان يقرؤون ورأى الولدان يقرؤون يعني القرآن تمالى ربنا ورضي أو ورضي. وهذا الحديث ضعيف، وكونه يذكر في فضائل الأعمال لا على سبيل اعتقاد صحته للنبي صلى الله عليه وسلم أجازه جمع من أهل العلم، أجازوا أن يذكر للتقرير والاستشهاد بشرط أن يذكر بمثل هذه الصيغة التي تفيد الضعف. وثم ذكر حديثا آخر وهو أن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر. وهذا الحديث أيضا لا يصح، فهو ضعيف، رواه الطبراني في الكبير وابن الجوزي وابن عبد البر. وزاد بعضهم: وتعليم الكبار كالنقش على الماء. يعني ما يثبت، ما يثبت. لماذا يا إخوة؟ لأن قلوب الصغار عقولهم لم خالية من الشواغل، خالية من الشواغل، مع أن عقول الكبار أرجح، لكن كثرة الشواغل تضعف الاحتفاظ بالعلم، تضعف الاحتفاظ بالعلم. وتعليم الولدان القرآن والسنة والمتون هذه سنة سلفية، سنة سلفية. ويذكر أن أول من جمع الأولاد الصغار في الكتاتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل عليهم عامر بن عبد الله الخزاعي، وكان يصرف له رزقا من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. فاحرصوا يا أخوة على هذه، على الاستمرار، خصوصا أن أغلبكم من طلاب التحفيظ، احفظوا على حفظ المتون ومثل هذه المتون الطيبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون منه هؤلاء الصغار إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل. وهذا كله تشويقا لما اشتملت عليه هذه الرسالة. ثم قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي: طيب، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، ويفرق بينهم بالمضاجع أيضا. فكذلك ينبغي إيش؟ أن يعلموا ما فرض الله على العباد. يعني متى يعلم الولدان؟ عشر سنوات، سبع سنوات، هكذا قاس الفقهاء. بما أنهم يعلمون على الصلاة، فكذلك يعلمون على القرآن، ويعلمون ويدبر ويدربون على هذا من هذا السن. ولذلك هذا الآن المدارس النظامية يشرعون من قرابة هذا السن، صح ولا لا؟ وهذه تعاليم نبوية قديمة سار عليها السلف الصالحين. ثم قال رحمه الله: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، يعني تمكن العلم من قلوبهم، ما يبلغون إلا وقد حفظوا ما تيسر من القرآن، أو حفظوا القرآن وهذا من فضل الله عليهم، وتعلموا من السنة، فتسكن نفوسهم بدلا من أن تهيج بهيجان الشهوات، تسكن بما دربوا عليه وروضوا عليه من حفظ القرآن وحفظ العلم. قد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب. طيب، قد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. نعم، هكذا. طيب، وسأفصل لك ما شرط لك ذكره بابا ليقرب من فهم متعلمين. يعني يا إخوة، المصنف رحمه الله يقول لشيخه: سأفصل لك في هذه الرسالة ما سأذكره لك بابا بابا، لن أسرد المسائل سردا، بل سأضع عناوين وتبويبات، لأن العناوين يا إخوة والتبويبات تقرب مفهوم الكتاب، وتقرب موضوعه ومدلوله، ويكون الأمر سهلا بابا بابا. وهذا الذي سترون إن شاء الله، ليقرب أيوة ليقرب من فهم المتعلمين إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير، وبه تستعين. نستعين، أيوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهكذا إن شاء الله نحن عندما نقرأ كتاب المصنف بابا بابا سنفصل ما ذكر من المسائل، فإنه قد ذكر في كتاب الرسالة كم مسألة قلنا يا إخوة؟ ها؟ أحسنت، 4000 مسألة، سواء مسألة عقدية أو مسألة فقهية أو مسألة من مسائل الآداب، من مسائل الآداب. كم بلغت مسائل العقيدة عنده رحمه الله؟ ها ها، 34. ها أحسنت، مسائل العقيدة يا إخوة عند التفصيل تقارب 100 مسألة، مسائل العقيدة عند التفصيل، لكن أجملتها لكم في هذه الفقرات الموجودة بين أيديكم. وإن شاء الله سنسلك مسلك الاختصار في الشرح، بحيث أولا نوجز معاني النص الذي يذكره المصنف، ثم نستدل على كلامه من القرآن والسنة، ثم إن كان هناك مسائل أتبعناها بذلك، وهكذا إن شاء الله يكون. وبالله التوفيق، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.